ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن قال لقمان لابنه وهو ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حب من خردل فتكون في صخرة أو في